الحديث الأخير وهو الخمسون نقرأهم الاثنين أو ثلاثة ثم نستأنف. نعم. عن عبد الله بن بكر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن شرائع الإسلام يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد أثرت علينا فباب نتمسك به جامد. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. بهذا اللفظ. نعم. نعم. عن عبد الله بن عثمان رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا فباب نتمسك به. قد كثرت؟ قد كثرت علينا. علي. ها؟ علي. علي. طيب. فباب نتمسك به جامعا. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل جلاله. طيب، الحديث هذا ماذا يمكن أن نجعل له عنوانا؟ فضيلة الذكر. طيب، فضائل الذكر كثيرة. المداومة على الذكر، كثرة ذكر الله، ماشي. طيب، هذا الحديث يحكي فيه عبد الله بن بكر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. يعني الواجبات كثيرة والأحكام كثيرة، فباب جامع نتمسك به. ما معنى هذا؟ نعم، هو خبر ومعناه سؤال. ما السؤال الذي دلت عليه الجملة؟ هذا خبر، فباب جامع نتمسك به. هذا سؤال أو جملة خبر؟ هذا سؤال، لكنه في صورة خبر. ما السؤال المقصود؟ نعم، فما هو الباب؟ فأي باب جامع يصلح أن نتمسك به؟ هذا الحديث النبوي من أعجب الأحاديث في إجابات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن متوقعا. الرجل عن ماذا سأل؟ ماذا يريد الرجل؟ يريد شيئا يختصر له أحكام الإسلام الكثيرة، صح؟ طيب، لو كنت أنا المسؤول أو أنت، وجاءك شاب في قريتك ورأك طالب علم وهو لا يزال حديث عهد بتدين أو باستقامة وصلاح، وتعلم في الحلقات وفي المساجد وفي الخطب وفي الدروس، تعلم الذكرى وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الناس وقراءة القرآن وطلب العلم، وتعلم ثم جاءك ولا يزال يحتاج إلى فهم أكثر، فقال: يا شيخ، أنت طالب علم وفتح الله لك أبواب الفهم، اختصر لي الإسلام في شيء لو جمعته أكون قد اهتممت بأصول الإسلام. بصراحة، ما الذي سيتبادر إلى ذهنك من جواب تقوله له؟ الصلاة، أو على الأقل ستخبره بأركان الإسلام، تقول: افهم، في أشياء مهمة في الدين عندنا، خصوصا لو كان مسلما جديدا. ستقول له: أنا أختصر لك، بعد أن دخلت في الإسلام اهتم بالصلاة وصيام رمضان والزكاة إن كان عندك مال، والحج إذا وجدت فرصة لبيت الله الحرام. لن تكون مخطئا في الجواب، أنت دللته على أركان الدين، هذا ليس خطأ. لكن المدهش هنا في جواب النبي عليه الصلاة والسلام: ترك هذا كله وانتقل إلى مسألة أنا أراها وأنت تراها من نوافل الأعمال ومن مستحبات الأقوال، ذكر الله عز وجل. بالله، من فينا إذا جاءه مسلم جديد أو شاب استقام حديثا وقال له: أريد شيئا إذا تمسكت به يقوى إسلامي وأكون من المسلمين الجيد، من فينا ينتبه على أن يقول له: انتبه، هناك هذا الباب ذكر الله عز وجل، إلزمه. سأتيك لسر هذا، لكن انتبه أولا بطريقة الجواب. النبي عليه الصلاة والسلام لما دله على الذكر ما قال له: عليك بذكر الله، ما قال له: أكثر من ذكر الله. أتاه بشيء أكثر من هذا كله، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. اللسان هو أكثر أعضاء البدن رطوبة، لأنه داخل الفم فلا يكاد يجف، وخلق الله في الفم تلك الغدد التي تفرز اللعاب، فلا يمكن أن يجف اللسان. حتى لو كنت ما شربت الماء مدة طويلة وعطشت أشد العطش وجف فمك وحلقك لا يزال في اللسان قدر من الرطوبة لأنه في داخل الفم. سؤال: إذا أردت أن يجف لساني ماذا علي أن أفعل؟ افتح فمك. صح صح صح، افتح فمك وأخرج لسانك، أخرج لسانك خارج الفم، أخرجه. سيجف خلال كم؟ قصير جدا، في وقت قصير. اللسان إذا خرج إلى الهواء لا يحتاج إلى أكثر من ثانيتين ثلاث ثواني، وجرب ثانيتين ثلاث خمس ثواني، عد إلى خمسة، أقل من ذلك سيجف. إذن اللسان سريع الجفاف. يقول: لا يزال لسانك رطبا، يعني لا يجف، يعني لا تسكت ولو نصف دقيقة ولو ربع دقيقة، لا تقف. لأنك لو وقفت دقيقة دقيقتين ها جف لسانك. والله يا إخوة، من أعجب الأساليب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصل بها المعنى. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. إذن عليك أن تستمر على الذكر وتكثر منه. ما قال اذكر الله ألف مرة، ولا قال عليك أن تسبح الله خمسين ألف مرة، ولا قال افعل كذا مئة ألف مرة، ما حد لك عددا. طيب، هل تحفظون آيات فيها الأمر بكثرة ذكر الله؟ مثل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. نعم، وماذا أيضا؟ الكثرة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ها، ماذا أيضا ذكرناه؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وفي قياما وقعودا وعلى جنوبهم. في الحديث الصحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام بين مكة والمدينة، مر بجبل يقال له جمدان، يقال هو الآن بين عسفان وخليص في طريق المدينة، الجبل اسمه جمدان. وهم في الطريق تقدم بعض الصحابة وتأخر بعضهم، وسبق بعضهم وتأخر بعضهم، فهمت الصورة؟ هم في الطريق الآن وبعضهم سبق وتقدم. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، سبق فلان وفلان. فقال: سبق المفردون. الصحابة يعني ماذا يقصد؟ قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هم في شيء وهو في شيء آخر عليه الصلاة والسلام، هم ينظرون إلى القافلة التي تسير وبعضها تقدم وسبق وسيصل قبلنا. قال: السباق ليس هنا. قال: سبق المفردون. ظنوا أنه يقصد مجموعة من أصحابه أو شخصا بعينه. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا السباق الحقيقي. لا تسبقني في الدراسة وتتخرج قبلي، وفقك الله. لا تسبقني في الزواج ويكون عندك أولاد أكثر مني، وفقك الله. لا تسبقني في التجارة ويكون عندك أموال وعمائر وسيارات أكثر مني، أيضا وفقك الله. السباق الحقيقي ليس هنا. السباق الحقيقي سباق القلوب إلى الله جل وعلا. والقلوب ليس لها قدمان تسير عليه، لكن لها نبض بالقلب يعيش ويحيا بذكر الله جل جلاله. أعمال القلوب حياتها إخلاص وتوكل وحب وخوف ورجاء، والذكر لله هو الماء الذي تصبه على القلب فيبقى حيا. وكلما كثر ذكر الله في القلب كثر هذا الماء الذي تسقي به القلب. من كان عنده زرع في البيت ويسقيه كل يوم باستمرار لا يقطعه ولا يجف، سيثمر ويكبر وينمو. أما إذا تركته يوما وأتيت يوما، من يموت سيبقى حيا لكنه هزيل وضعيف، ويوما ما تخاف أن ييبس ويتكسر وتسقط أوراقه. هي هكذا قلوبنا، إذا ما سقيناها بالماء، وماء القلوب هو ذكر الله عز وجل. ذكر الله يدخل فيه القرآن، يدخل فيه التسبيح، الاستغفار، التكبير، التحميد، التهليل. يا شباب، مر معنا في أكثر من حديث بما لا نحتاج الإعادة إليه هنا الآن، كمثل: ذهب أهل الدثور بالأجور يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. ثم دلهم كيف يفعلون إلى آخر الحديث: بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. كل تلك أحاديث مضت، لست بحاجة أن أعيد فيها ما تقدم، لكن الحديث هنا عجيب. والله يا إخوة، هذا الرجل الذي جاء يسأل عن جماع الإسلام، السؤال: أين الصلاة؟ أريد سر الجواب. لماذا دله على الذكر وليس إلى الصلاة، ولم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من أركان الإسلام، ما دله على الصيام ولا على الصلاة ولا على الحج ولا على العمرة ولا قصد بيت الله الحرام. يا أخي ذهب إليه إلى أساس المسألة وجذورها من البداية التي إذا أتيت إليها انطلقت إلى ما وراءها. ما قال له عليك بالصلاة والصيام والحج، ولو جلس يعد عليه الواجبات وترك الحرام وترك الربا والزنا والخمر وعقوق الوالدين والشرك بالله، وجلس يعد له الكبائر أيضا سيطول الجواب. الرجل يريد الاختصار. باب جامع نتمسك به. يا إخوة، حتى الذي لا يستطيع أن يفهم عليه أن يأخذ هذه الوصفة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا أردت أن تفهم فاعلم أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يربط القلب بالله، فإذا اتصل القلب بالله فقد أدى الواجب وترك الحرام. بطريقة أخرى، هذا القلب إذا التصق بربه وأحبه واقترب منه جدا وأصبح حب الله في قلبه أحب إليه من كل شيء، هل ينتظر أن تقول له قم صلي؟ هل ينتظر أن تقول له هذا حرام لا تأخذه؟ إذن أنا كيف أزرع الحب العظيم في القلب لله، حبا يجعله ليس يفعل الواجبات فقط، لا، وهو يسابق حتى إلى المستحبات، ما يشبع من الواجبات حبا لله، ولا يترك الحرام فقط، لا، هو عنده أعظم من هذا. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب إلى نقطة أبعد بكثير، إلى داخل القلب، إلى ما في الجو. تعال تعال، قلبك هذا لو امتلأ حبا لله وجد العلاج النافع. فقال له هذا الذكر هو الدواء، أكثر منه بطريقة بحيث لا تنقطع، ومن جرب عرف، من أكثر من ذكر شيء أحبه. أي شيء، جرب أن تكثر الكلام في أي شيء حتى لو كنت غير مهتم به. الشباب الذين تعلقوا بالرياضة والكرة والكلام الكثير في هذه القضايا أصبح شغلهم الشاغل. الآخرون الذين تعلقوا بالتجارة والأسواق والأموال، الذين تعلقوا بالشهوات والنساء، كل من أكثر من ذكر شيء تعلق قلبه به. وفي المقابل، من تعلق قلبه بشيء أكثر من ذكره. فإذن هي طريقتان متقابلتان، من أكثر من ذكر شيء أحبه، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. هذا بغير إرادتك، وتستطيع أن تكتشف إنسانا يحب إنسانا من كثرة ما يتكلم عنه. إذا جلسوا في مجلس وتكلموا في شيء، قال فلان قال وفلان جلس وفلان فعل ورأيته كذا وقال كذا، في أي مناسبة يكثر ذكره. فالإكثار من ذكر شيء دلالة على حبه، وحب الشيء يقود إلى كثرة ذكره. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما يمكن أن يكون مستمسكا في هذا الباب، قال لا يزال لسانك ربا بذكر الله عز وجل. هذا الجواب النبوي يا إخوة رائع، تدري متى تشعر بروعته؟ إذا جربته في حياتك. وكان بعض السلف فيما يحكى عنهم يعيشون عجبا شديدا في كثرة ذكرهم لله جل وعلا. يذكر عن بعض الصالحين والعلماء أنه كلما أراد أن يمسك لسانه عن ذكر الله لا يكاد يمسك لسانه، لأنه أدمن ذكر الله، فيقوله على كل حال. فإذا جلس على الطعام يأكل، كلما أكل لقمة ورفع إلى فيه وأكل قال الحمد لله وأكل الثانية، مع كل لقمة يحمد الله. هذا الصنيع يا أخي ثبت من شأن الصحابة ثم التابعين ثم من جاء بعدهم ومن سلك سبيلهم. يقال عن بعضهم إنه حتى لما مات وأرادوا تغسيله فإذا بأصبعه يشير إلى التسبيح من كثرة ما أدمن وألف ذكر الله جل وعلا. من عاش حياة الذكر وهو سقي القلوب وهو غراس الجنة، من عاش معناها فهم لماذا كان هؤلاء يدمنون الذكر. لكن هنا سؤال كنت قد أجبتكم عنه سابقا قبل هذا، ما السبيل إلى أن يعيش أحدنا كثرة ذكر الله عز وجل؟ السبيل هي خطوات نفعلها. الأولى محاولة الالتزام بأعداد وأوراد يلزم بها أحدنا نفسه فيما ثبت في السنن، يعني عقاب الصلوات وأذكار الصباح والمساء والاستغفار 70 أو 100 مرة وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، يواظب على هذا ويكثر عليه حتى يكون سهلا لينا لا يحتاج إلى تعب، ثم ينتقل إلى أكثر من ذلك فيبدأ بالجمل التي يحبها الله، أحب الكلام إلى الله 4، ويكثر من ذكرها. فإذا استطاع أن يتجاوز هذه ينتقل إلى المرحلة الثانية، أن يذكر الله في كل وقت، في السيارة يركب إلى مشوار، سواء كان هو السائق أو الراكب، واقف في المطعم ينتظر الدور، في البنك ينتظر الدور، واقف عند إشارة المرور في السيارة، واقف في المطار ينتظر الصعود إلى الطائرة، جلس في الطائرة منذ ركوبه في المقعد حتى يصل ساعتين ثلاث أربع خمس ست سبع، ماذا عساك أن تفعل؟ وعندك الذكر المطلق وعندك الذكر الخاص، وبين يديك كتاب الله وفي صدرك بعض من القرآن. يا أخي ذكر الله عز وجل باب مفتوح، إذا استطاع الواحد أن يصل إلى مرحلة أن ينتبه إلى وقته لا يذهب عليه ويملأه بذكر الله، يعرف حقيقة ما معنى أنه كلما قال سبحان الله وبحمده وسبح الله وحوقل، فأنه غرست له في الجنة، وأنه يبني بساتين هناك، وأنه لا يزال يفعل أشياء كثيرة في حياته من خلال كثرة ذكره لله. بعض الشباب في المرحلة الرابعة يقول طيب وأين الاستشعار لمحبة الله ومعاني ألفاظ الذكر وجمله؟ فنقول ما من شك لا يحصل للذكر فضله وأثره في حياة العبد إلا إذا تواطأ القلب مع اللسان، لكن بداية ينطلق ثم هو يستشعر معناها وفضلها. فإذا جاء يكبر الله استشعر معنى التعظيم، إذا جاء يستغفر استشعر معنى التقصير في نفسه، إذا جاء يسبح ينزه الله، إذا جاء يحمد الله يستشعر النعم وفضل الله وآلاء الله وأن الله قد ساق له من الخيرات والفضائل والنعم شيء كثير، وهكذا يظل يستشعر المعنى. فإذا عاش هذه القضايا سيعيش ذكر الله بمتعة، وسيكون أصعب الوقت عنده تدري متى؟ عندما يجلس بجواره شخص ثقيل يظل يتكلم معه كثيرا ويسرق عليه وقته، والله سيصبح هذا عنده من أصعب الأشياء والبلوى الكبيرة لو ركب بجواره في الطائرة شخص من هذا النوع، لأن الثلاث ساعات ستذهب معه في الكلام الفارغ وما تستطيع أن تسكت فمه وهو بجوارك، ولن يقوم إلا إذا هبطت الطائرة. هذا عندما يصل الإنسان، والله صدفا أقولها، عندما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة يصبح أصعب الأشياء عنده وأثقلها أن تمضي عليه دقائق وأوقات وساعات يشعر أنه ما استطاع أن يذكر الله تعالى فيها. باختصار قبل أن نعلم الناس من حولنا، طلابنا وتلاميذنا ومن يصلي عندنا الجمعة، قبل أن نعلمهم فضائل الذكر وحسنات الذكر وما يحصل به العبد من كثرة الذكر، صدقا والله نحتاج نحن أيها الدعاة أن نعيش كثرة الذكر لله، والله قبل أن نعلمه الناس. انظر إلى حياتك وشأنك، لا يزال فينا بعض طلبة العلم منذ أن ينصرف الإمام ويصلي ويفرغ من الصلاة يقول أتم الأذكار في الطريق إلى السيارة، وأنا خارج إلى السكن لأدرك المحاضرة، لأدرك الباص، لأدرك السيارة، لأدرك كذا وكذا. هذا لا يحصل معه مرة ومرتين، هو دائما هكذا. وأصبح أيضا من النادر عندنا يا طلبة العلم أن أحدنا إذا صلى ركعتين قبل أن ينام جلس على مصلاه في بيته أو في المسجد يعقد على أنامله وفي أصابعه جملة من ذكر الله عز وجل. أصبح من النادر أن تجد في حياة طلبة العلم أن أحدهم يحافظ على سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100 مرة وأن يستغفر الله 100 مرة. أصبح من النادر في حياة طلبة العلم الجلوس بعد صلاة الصبح في المصلى حتى تطلع الشمس جلسة الإشراق. أصبح من النادر في حياة طلبة العلم أن يجلس أحدهم في العشي قبل غروب الشمس أو من بعد العصر حتى تغرب في بيت من بيوت الله، سواء في حلقة تحفيظ أو جلسة ذكر. أصبح من النادر في حياة طلبة العلم انتهاز ساعة الجمعة من العصر إلى المغرب. يا شباب إلى أين وصلنا؟ ما بنا؟ كيف أصبحنا نتعلم وندرس ونحفظ ونعرف فضائل أشياء كثيرة لكن في التطبيق في حياتنا أشياء يسيرة ومحدودة؟ العجيب ليس هنا، العجيب أن بعض العوام وكبار السن والعجائز ومن لا ليس له كبير دور ولا عمل يحسن هذا الباب أكثر مني ومنك، وسواء عنده مسبحته يعد بها أو يعد على أنامله هو من المكثرين ذكر الله عز وجل، والله تستحي. وإذا جئت يوم الجمعة وليلة الجمعة ونحث الناس على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو خير مني ومنك والله نستحي. فإلى أين صرنا يا شباب ونحن نحفظ الأدلة ونعرف الفضائل ونعرف ما الذي يترتب على هذا ثم نصعد المنابر ونلقي كلمات بعد الصلوات ونقول للناس فضل الذكر ما هو؟ لست أمنع